ليس لصاحبها أن يقلعه، لأن الناظر على الوقت يجب أن يتبع الأصلح، ولا يكون من الأصلح أن يقلع في الغالب. نعم. لا ما في السؤال. ها إيش؟ نحن ذكرنا لكم بارك الله فيكم هناك أربعة يتصرفون في حقوق غيرهم، كل له اسم خاص وعمل خاص: الولي والوصي والوكيل والناظر. الولي تصرفه من قبل الشرع وهو ولي اليتيم، والوكيل تصرفه من قبل الموكل وهو وكيل في الحياة فقط، والوصي من قبل الموصي وهو وكيل بعد الموت، والناظر من متصرف من قبل الواقف وهو يتصرف في الأوقاف خاصة. ألم تمر علينا هذه؟ طيب. نعم. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالرد إلا بالعود ولا ينقص إلا بالعود. نعم. تكرار. لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعود. الجملة الوسطى هذه اشطب عليها. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وعاصب له نصيب غير مقدر إن انفرد أخذ المال كله، وإن استغرقت الفروض سقط، وإن بقي بعدها شيء أخذه وإلى ذوي أرحام يتفرعون عن أصحاب الفروض والعصبات من الأقارب وينزلون في ميراثهم بمنزلتهم. لكن ذوي الأرحام لا يخرجون عن القسمين السابقين، إذ منهم من يرث بالتعصيب ومنهم من يرث بالفرض. فابن الأخت مثلا يرث بإيش؟ بالفرض، لأنه ينزل منزلة أمه، وبنت العم ترث بالتعصيب لأنها تنزل منزلة العم. فهم في الحقيقة لا يخرجون عن كونهم يرثون إما بفرض وإما بتعصيب. لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن فقط وليس له وارث سواهما، فالمسألة فيها سدس وفيها نصف، تكون من ستة: للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، ما في ورثة. نقول نرد المسألة إلى أربعة. فالرد معناه إنهاء الفروض إلى ما تستغرقه الفروض، إنهاء المسألة إلى ما تستغرقه الفروض. الآن صارت البنت تأخذ كم؟ ثلاثة أرباع، وبنت الابن الربع. ما الذي زادها؟ الرد. ولو هلك هالك عن أم وأخوين من أم لا وارث له سواهم، قلنا المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من ستة، لأن فيها سدس وهو سدس الأم. المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللأخوين من الأم الثلث اثنان. كم آية الآن؟ رجعت إلى ثلاثة، فصار للأم الثلث مع وجود أخوين، لكن بإيش؟ بالرد. وصار للأخوين إيش؟ الثلثان. بالرد. فالرد مسألته سهلة، هو أن نرد المسألة إلى ما تنتهي إليه الفروض. طيب، في العول الذي يقتضي نقص السهام أن تزيد الفروض على المسألة، تزيد الفروض على المسألة. مثال ذلك أختان شقيقتان وزوج، أختان شقيقتان وزوج، المسألة فيها نصف وفيها ثلثان، تكون من ستة بضرب اثنين في ثلاثة بستة، للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة. طيب ما عندنا أربعة الآن، نقول نزيد تعول إلى سبعة، فيكون للزوج الآن ثلاثة أسباع بعد أن كان له ثلاثة أسباع ونصف، وللأختين شقيقتين أربعة أسباع بعد أن كان لهما أربعة أسداس. نعم، المهم أن المسألة السهلة، مسألة الفرض والرد والعول، الرد أن تنقص السهام عن المسألة، أو شيء يقول الفروض ولا عاصب، أن تنقص الرد أن تنقص السهام عن المسألة ولا عاصب، والرد أن تزيد السهام على المسألة. العول، نعم العول، نعم. وتقسيم العصبات إلى عاصب بنفسه، وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدلون بمحض الذكور. وتقسيم العصبات إلى عاصب بنفسه، وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدلون بمحض الذكور أو بأنفسهم، وإلى عاصب بالغير، وهن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب مع إخوتهن، يكونون للذكر مثل حظ الأنثيين فيما ورثوه. رحمه الله يقول: تنقسم العصبات إلى عاصب بنفسه، وهم جميع ذكور القرابة. خرج به الزوج، لأن الزوج ذكر وارث لكن ليس من القرابة، ولكنه يحتاج إلى استثناء غير الإخوة من الأم، لأن الإخوة من الأم قرابة وذكور وليسوا عصبة، فيحتاج إلى استثناء. الولاء المدلون بمحض الذكور أو بأنفسهم، هذا أيضا تحتاج إلى زيادات. الولاء مطلقا، الولاء مطلقا، وهم المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. وقوله رحمه الله بمحض الذكور يرد عليه المعتقة، فالمعتقة عاصبة بإيش؟ بالنفس، عاصبة بالنفس. ولعله أراد بقوله المدلون بمحض الذكور من أدلوا بالمعتق، لأنه لا يرث بالولاء إلا المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. وإلى عاصم بالغير، وهم أربعة: البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للأب مع إخوتهن. البنت مع أخوها، من أخوها؟ الابن، بنت الابن أخوها ابن الابن، وهذه أيضا تحتاج إلى زيادة، لأنه قد يكون أخاها وقد يكون ابن عمها. فبنت ابن اسمه محمد، وابن ابن اسمه عبد الله، هي عاصبة به أو لا؟ نعم. ولهذا العبارة الجامعة أن نقول هن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا، إذا قلنا هذا انضبطت العبارة مع ذكر المماثل درجة ووصفا. نعم واضح يا جماعة؟ طيب يعني مو لازم أن تكون أن يكون أخاها، ابن الابن مع بنت عمه عاصف يعصبه، وأظن العنقودية وزعت عليكم. نعم طيب بقي أن يقال قول المؤلف رحمه الله يكونون للذكر. قد يتبادل الإنسان أن يكون الصواب يكون لأنه يتحدث عن إناث، لكن يقال أن الشيخ رحمه الله راعى المجموع وغلب الذكور لأنهم أشرف من الإناث. نعم. وعصبة مع الغير وهوهن الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن يأخذن ما فضل بعدهن. والورثة من الأقارب الأخوات لغير أم يعني الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن، بشرط أن لا يكون مع الأخوات نظيرهن، فإن كان معهن معهم معهن نظيرهن صرنا مش يا جماعة عصبتهم بالغير. نعم. لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وعم شقيق فلمن المال؟ كيف؟ للأخت الشقيقة، لأن الأخت الشقيقة هنا بمنزلة الأخ الشقيق، والأخ الشقيق يحجب العم. نعم. كيف؟ نعم. بنت وأخت شقيقة وعم. البنت لها النصف والأخت الشقيقة لها الباقي. نعم. من شرط إرث الأخت النصف أن لا يوجد فرع وارث. الشقيقة نعم لا يوجد فرع وارث. نعم معصبة. ايش يعني انت مع البنت، ولهذا قلنا انهن معصبات مع الغير. والورثة من الأقارب والورثة من الأقارب الذكور مع الإناث ثلاثة أقسام: قسم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الأبناء وأبناؤهم، والإخوة الأشقاء، والإخوة لأب مع أخواتهم. وقسم الذكر والأنثى في الميراث سواء، وهم الإخوة لأم مع أخواتهم، وكذلك ذو الأرحام. وقسم ينفرد الذكر بالميراث دون الأنثى، وذلك ذو الأرحام يعني أن ذكرهم وأنثاهم سواء، وهذا هو المشهور من المذهب. والصواب أن ذو الأرحام إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فذكرهم وأنثاهم سواء، كابن أخ من أم وابن أخت من أم، فهنا الذكر والأنثى سواء لأنهم أدلوا بمن إيش بمن ذكرهم وأنثاهم سواء. أما لو أدلوا بمن يختلف ذكرهم عن أنثاهم فإنهم يكونون بمنزلتهم كبنت أخت شقيقة وبنت أخ شقيق. فهنا يفضل بنت الأخ الشقيق لأنها أدلت بمن بأخ شقيق يفضل على أخته، هذا هو الصواب في ذوي الأرحام، لأنهم يرثون بالتنزيل. نعم. وقسم ينفرد الذكر بالميراث دون الأنثى وهم من عدا هؤلاء. عدا بالألف. نعم. وكذلك تقسيم الحجب إلى ثلاثة أقسام محجوب بالوصف بأي. على كل حال الشيخ يقول وهم الأبناء وأبناؤهم الإخوة الأشقة والأخوات لأب مع إخوانه. قسم الذكر والأنثى سواء وهم الإخوة وذوي الأرحام على ما مشى عليه رحمه الله. قسم ينفرد الذكر بالميراث دون الأنثى وهم من عدا هؤلاء. ماذا نقول بالأب والأم؟ كلهم أصول وفي درجة واحدة مثل الأخ، مثل الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. فهل يفضل ذكرهم على أنثاهم؟ نقول نعم، إذا اجتمعوا فضل الذكر على الأنثى لقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث. وإن شاركهم غيرهم اختلف الحكم. نعم. طيب الأسئلة. أسئلة؟ إيه. نعم. نعم. بل ما هو بصريح لكن العموم يقتضي هكذا. العموم يقتضي هكذا. نعم. القاضي والمفتي. ايش الفرق بين القاضي والمفتي؟ اي نعم. لو كان مثلا المفتي ذو وجاهه وسلطان اكثر من القاضي ويستطيع ان ينفذ ما يفتي به اكثر من القاضي، يعني مثلا القاضي في منطقه لا ياخذون برايه، ياخذون براي المفتي اكثر من القاضي. له بارك الله فيك، هذا عند النزاع. اذا تنازع عن الحكم الحكم اذا تنازع اثنان عند القاضي وقال الحكم كذا وكذا ألزم المحكوم عليه به. لكن لو استفتي مفتيا دون أن يحكمه فلهما أن يقول لا نرضى بهذه الفتوى. أما لو حكماه صار كالقاضي تماما. نعم. نعم. من غير حاجة فيه مضيعة للوقت ومضيعة للمال. لكن تعرف الآن الناس أن عندهم فراغا فهم يحبون مثلا أن يسوي بالفيديو نزهة خرجوا بها أو حالة من الأحوال يريد أن يحتفلوا بها. نعم. نعم، يعني إن كل إنسان استولى على زرع أو على نخل أو ما أشبه ذلك فإنه ليس له حق إذا كان ظالما. واضح؟ فهنا وصف العرق بالظلم لأن واضعه ظالم. ولهذا لو قرأت ليس لعرق ظالم حق استقام الكلام، لكن الرواية بالتنوين. نعم. ايش العصبة مع الغير؟ خذهما اثنتان فقط، الاخت الشقيقة او الاخت لاب مع اناث الفروع. افهمت؟ هذا الضبط. نعم. ولا يمكن إنقاذ بعضهم إلا بهلاك البعض، هل ينقذون أو يبقون حتى يحترق؟ أيهما أحسن يا عيد؟ أيهما أحسن، أن نجعل النار تلتهم الجميع أو أن ننقذ البعض؟ لا قصدي يقتلون البعض. إيش؟ البعض يقتل مثلا تذهب سيارة والذي بعضه. انت سالت عن الحريق. الحريق كيف انتقلنا للسياره الان؟ لا اقول حريق او سياره جت او بعدين. طيب بارك الله فيك، لو كانوا في سفينه، السفينه الان ان بقوا فيها غرقوا جميعا، وان القينا بعضهم بالبحر سلم الباقون، ماذا نصنع؟ نقرع بينهم، نقرع بينهم كما حصل ليونس مع صاحبه في السفينة، ساهم فكان من المدحضين. لا بد، الشريعة تأتي بتقليل المفاسد مهما أمكن. نعم، لكن ما رأيك عيد؟ جماعة 10 فيهم 5 شبان لهم على 8 سنين والباقين كبار، واضطروا للأكل، كلهم سيموتون إن لم يأكل بعضهم بعضا، فهل يأكلون هؤلاء الصغار؟ قل عيد ما يأكلون. صحيح لا يأكلون، لأن لا يمكن أن الإنسان يستبقي حياته بإتلاف غيره. ماذا يصنعون؟ نعم، نقول للكبار احملوا الصغار على أكتافكم واسعوا، اشتدوا إن أمكن، فإن لم يمكن فالأمر بيد الله عز وجل. نعم. قولنا يا شيخ ذكر مات من النهر. ارفع ارفع يدك السائل. نعم. ذكر مات من النهر درجة وصفة. نعم. معنى وصفة. يعني أخ شقيق مع أخت شقيق. أخ الأب مع أخت الأب. احترازا من أن نقول الأخ لأب يعصب الشقيقة أو الشقيق يعصب التي لأب. واضح؟ طيب. نعم. مثال الذكر الذي ينفرد فيأخذ المال. إيش؟ مثال الذكر الذي ينفرد فيأخذ المال دون الأنثى. إيش؟ مثال الذكر الذي ينفرد فيأخذ المال دون الأنثى. دون إيش؟ دون الأنثى. ابن الأخ وبنت الأخ. ابن الأخ الشقيق وبنت الأخ الشقيق. ابن الأخ الشقيق من العصبة وبنت الأخ الشقيق ليس أميرا. نعم. قول المصدق بالنسبة لغسل المستأجر قال إلا في حالة الوقت فقط بقاء ملازم. نعم. طيب إذا كان المستأجر ما يملك هذه البقعة إلا سنة أو سنتين على حسب مدة الاستئجار. اي نعم. ذكرنا استشكل من قبل فذكرنا له الجواب. قلنا لانه لا يمكن ان يقلع الوقف فيتلفه. ولهذا لو امكن ان يقلع الوقف ويغرس في مكان اخر فعل. والا يبقى بالارض باجرته او يقوم على صاحب الارض بقيمته. مفهوم؟ نعم. كان هذا الصغير من معصومي الدم ليس مسلم. الصغير؟ يعني أهل الدم معصومين. معصومون؟ أي نعم. ما يمكن يقتل. ليس مسلم. ولو كان مسلم. الوفاء بالذمة واجب. واجب. لكن قل لعله حربي. لا الحربي الواقع. وش الواقع؟ نعم. حسب سؤال الشيخ دلس على مصر ورادوا أخذ قطع أولاد قطع الأرض فباع هذه القطع لآخر هذا الأخير بنى على هذه الأرض فجاز أخذ الأرض شجر معه ماذا يقول؟ للقاضي، ترجع للقاضي، هذه ترجع إلى القاضي. كيف؟ لا الظاهر هذا تقول أنا يحطونه مو بصورة إنسان، خطوط بس. إيه ما خط ما شوف الإنسان. خطوط مثلا دائرية يحطونها الرأس، وخطوط مستطيلة يحطونها البدن، ما تمثل الصورة. إذا في حرام الصحيح أنه حرام. إيه سمي متحركة ولا غير متحركة، لكن بشرط أنها صورة. نعم صورة. نعم. إذا إنسان أهلك نفس دون مسلمين، إذا لم يظالم يبهلك مجموعة مسلمين. إيه. للإنسان أن يهاجم المظالم هذا بقادة مسلمين. إيه، يدافع، يجب الدفاع عن إخوانه، لكن لا يجب أن يملأ بطنه متفجرات لأجل ينقذ، لأن معنى ذلك أنه قتل نفسه عمدا. وكذلك تقسيم الحجب إلى ثلاثة أقسام: محجوب، محجوب بالوصف بأن يتصف الوارث بأنه قاتل أو رقيق أو مخالف لدين مورثه، ومحجوب بالشخص حجب نقصان، فهذان القسمان يتأتى دخولهما على جميع الورثة، وحجب حرمان بشخص فلا يدخل على الزوجين والأبوين والولدين، ويمكن دخوله على غيرهم. وقد وضحت هذه الجملة وضحت وقد وضحت هذه الجمل في المواريث. نعم هذا معروف. ها معروف. ومن التقاسيم، لكن من المهم أن نعرف مسألة الحجب أن المحجوب بوصف لا يحجب غيره، والمحجوب بالشخص يحجب غيره. فالابن الذي لا يصلي إذا مات أبوه عنه وعن أخيه، يعني أخي الميت، فالمال لمن؟ لأخي الميت، لأن المحجوب بالوصف لا يحجب. ورجل مات عن أمه وأخويه اللذين لا يصليان وعمه، كم لأمه؟ الثلث، لأن أخويه محجوبان بالوصف. طيب، كذلك أيضا مسألة القاتل، الشيخ رحمه الله أطلق القاتل، ولكن القتل ثلاث أقسام: قتل بحق فهذا لا يمنع الميراث، كالقتل قصاصا، وقتل خطأ فهذا في خلاف من العلماء، من قال إن قتل الخطأ مانع من الإرث سدا للباب، ومنهم من قال إنه ليس مانع من الإرث وهو الصواب، والثالث القتل العمد العدوان فهذا مانع من الإرث لا إشكال فيه. أفهمتم؟ فلو شارك الوارث في رجم المورث الزاني فهل يرث أو لا يرث؟ سمير يقول لا يرث حسب إشارته برأسه، يرث ولا ما يرث؟ لماذا؟ لأن قتل بحق. طيب، إنسان آخر كان يقود السيارة بأبيه، فانقلبت السيارة بغير تعد منه ولا تفريط ومات الأب، فهل يرث الابن؟ لا، في خلاف، لكن على الصحيح يرث. وقتل ورجل له ابن عم ذو مال كثير وكان يسأله من ماله فلا يعطيه، في يوم من الأيام فكر وقدر فقال لماذا لا أقتل هذا الرجل وآخذ ماله، فقتله. يرث أو لا يرث؟ لا يرث، معلوم، لأنه لو مكن الوارث من الإرث في هذه المسألة لحصل شر كثير، لكان كل إنسان لا يخاف الله يقتل مورثه من أجل أن يرث. نعم. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم العتق إلى أربعة. الحاج حلمان يقول بالشخص لا يدخل على الزوجين والأبوين والولدين، لأن هؤلاء يرثون الميت بلا واسطة، وكل من يرث الميت بلا واسطة فلا يمكن أن يحجب حجب حرمان بشخص أبدا، لأنه لا واسطة بينه وبين الوارث وبين المورث. نعم. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم العتق إلى أربعة أقسام: أحدها العتق بإيقاع المعتق بلفظ من الفاظ العتق، الثاني العتق بالفعل بأن يمثل برقيقه فيعتق عليه فيعتق عليه، الثالث العتق بالملك فإذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه، الرابع بالسراية وهو أن يعتق جزءا من رقيقه فيعتق كله أو يعتق نصيبه من الرقيق المشترك فيسري إلى عتق شريكه ويضمن نصيب شريكه إن كان موسرا، فإن كان معسرا لم يعتق منه إلا نصيبه، وهو المذهب. وقيل يعتق كله ويستسعى العبد في نصيب الشريك، وهذا هو الصحيح. عندنا فيسري إلى حق شريكه. فيسري إلى حق شريك. نعم. لا إلى حق. ومن التقاسيم. طيب إذن أسباب العتق أو ما يحصل به العتق أربعة أشياء: قول، فعل، ملك، سراية. وكلها واضحة ولا غير واضحة؟ واضح. السراية مثلا المؤلف قال أن يعتق جزءا من الرقيق فيعتق كله. ها؟ من يسأل؟ ثاني. ها؟ فيعتق عليه. يعني قطع أصبعه. قطع أصبع رقيق. فهذا التمثيل يعتق الرقيق. قل مثل المؤلف لها أعتق يده فيعتق كله، له نصف هذا العبد فأعتق نصيبه الذي هو النصف فيعتق العبد كله، فإن كان غنيا قلنا للشريك الذي أعتق أعطي شريكك قيمة نصيبه، وإن كان المعتق فقيرا فإنه لا يعتق منه إلا ما عتق، على المذهب. والصحيح أنه يعتق كله ويقال للعبد اسعى بقيمة بباقي القيمة. فمثلا يقوم العبد بعشرة آلاف، كم نصيب الشريك؟ خمسة. يقال العبد يلا أنت الآن حر اذهب واتجر وعليك أن توفي خمسة آلاف. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم المماليك. لكن نعم لو فرضنا أن العبد لا يمكن أن يستسعى لأنه لا يتمكن من القيام بالعمل ولا التجارة، فهنا يتوجه ما قال الأصحاب رحمهم الله بأنه لا يعتق إلا نصف إلا ملك الذي أعتق فقط. نعم. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم المماليك إلى أقسام أحدهم. نعم. أحدهم رقيق وقن ومملوك وعبد مطلق، وهو الذي لم يوجد فيه من أسباب العتق شيء وهو الأصل في الأرقاء. الثاني مدبر وهو الذي علق سيده عتقه بموته فإن مات السيد وهو في ملكه عتق من ثلثه عتق من ثلثه. والثالث أم ولد وهي التي ولدت من سيدها ما فيه خلق إنسان، وحكمها أنها في حال حياة سيدها يملك سيدها منافعها منافع الخدمة ومنافع الاستمتاع، لكن لا يملك التصرف فيها، فإذا مات السيد عتقت من رأس ماله. الرابع مكاتب وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة، فما دام في كتابته فهو رقيق، لكنه يملك أكسابه. نعم. أكسابه. هنا أكسابه الهمزة فوق. لكنه يملك أكسابه ومنافعه، فإن أدى لسيده أو لمن قام مقامه من وارث أو مشتر عتق، وإن عجز عن الأداء عاد إلى الرق. الخامس معلق عتقه بوصف، فإن الخامس معلق عتقه بصفة، فإن وجدت وسيده حي عتق من رأس المال إن كان صحيحا، وإن كان مريضا مرض الموت المخوف عتق من ثلثه. فصل. واضح هذا؟ ها؟ طيب الأخير الرابع ولا الخامس؟ الخامس من علق عتقه بصفة، فإن وجد وسيده حي عتق، بأن قال لسيده للعبد مثلا إذا قدم فلان فأنت حر، فقدم فلان في حياة سيده فإنه يعتق من رأس المال إن كان السيد صحيحا، وإن كان مريضا مرض الموت المخوف عتق من ثلثه. يعني معنى أن يقال هل هذا العبد من الثلث فأقل أو أكثر؟ إن قيل من الثلث فأقل عتق كله، وإلا عتق منه ما يقابل الثلث فقط. نعم. فصل. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق إلى مسمى وإلى مهر المثل وإلى متعة. فالمسمى ما سمي في العقد من أعيان أو ديون أو منافع، وأما مهر المثل ففي صور ما سمي في العقد من أعيان مثل قال أصدقت هذه السيارة، أصدقت هذا البيت، أو ديون بأن قال أصدقتها ما في ذمة فلان، أو أصدقتها لإبرائها من الدين الذي في ذمتها، أو منافع بأن قال أصدقتها أن أبني لها بيتها أو أرعى غنمها، كما حصل لمن؟ لموسى. نعم. وأما مهر المثل ففي صور، منها من لم يسمى لها صداقها، ومنها من نفي صداقها، ومنها من سمي لها صداق فاسد. وأما من لم يسمى لها صداق بأن قال زوجتك بنتي قال قبلت ولم يسمي صداق فلها مهر المثل. مهر المثل بإيش؟ يعني ما يماثلها من أقاربها، صغيرة جميلة متعلمة، والثانية عجوز، نعم، شوها جاهلة. يختلف المهر ولا ما يختلف؟ أيهما أكثر؟ الأولى. هذه إذا تزوجها عن العجوز الشوهة الجاهلة، إذا تزوجها بلا مهر قالوا مهرها 10 ريالات. نعم. والأولى 10,000، فبينهما فرق. المهم أننا نعتبر مهر المثل. كذلك أيضا من نفي صداقها، يعني تزوجها بشرط أن لا يكون لها صداق، فهذه يفرض لها مهر مثل، والنكاح صحيح. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن النكاح فاسد باطل فتجب إعادته، واستدل رحمه الله لذلك بقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. ولأنه إذا نفي الصداق صار حقيقة الأمر أن النكاح هبة، ونكاح الهبة لا يصح إلا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما قاله الشيخ رحمه الله هو الصواب، أنه إذا اشترط نفي المهر فالنكاح غير صحيح وتجب إعادته ويسمى لها مهر، أو يفرض لها مهر مثل. نعم. وأما المتعة طيب، أما ثالثة من سمي لها صداق فاسد بأن قال صداقها آلة له أو جرة الخمر، فهذه صداقها فاسد حتى لو فرض أنها نصرانية تستبيح الخمر، فإنه لا يصح أن يجعل صداقها خمرا، لأنه عندنا في الإسلام إيش هو؟ فاسد محرم. نعم. وأما المتعة فهي واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسم لها صداق، لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره، ومستحبة لكل مطلقة. وكذلك قوله رحمه الله مستحبة لكل مطلقة، هذا هو المدح، أن كل إنسان يطلق زوجته فليمتعها بشيء جبرا لخاطرها. واختار شيخ الإسلام أن المتعة واجبة للمطلقة حتى لو كانت أخذت صداقة أو كل شيء وطلقها، فيجب أن يمتعها. واستدل لقوله بقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فقال حقا وقال عن المتقين، فعلم منه أن هذا أمر ثابت، وأن من لم يقم به فليس بمتق لله. فالصواب أن كل إنسان يطلق امرأة يجب عليه أن يمتعه، على الموسعِ قدره وعلى المقتِرِ قدره. نعم. وكذلك تقسيم المهر إلى ثلاثة أقسام: تارة يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول، أو فسخ لعيبها قبل الدخول، وتارة يستقر كله إذا حصل الدخول أو الخلوة أو الموت، وتارة يتنصف إذا كانت الفرقة في الحياة قبل الدخول من جهة الزوج وقد سمي لها صداق فلها نصف المسمى، إلا أن يعفو الزوج أو تعفو الزوجة أو أبوها. هذا واضح أيضا. نعم واضح، لكن في قوله رحمه الله أو أبوها فيه نظر، لأن هذا القول جمع بين قولين مختلفين، وذلك أن قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بديع عقد النكاح. فقوله إلا يعفون يعني النساء لا أشكال فيها، أو يعفو الذي بديع عقد النكاح هل هو الزوج أو الولي؟ من الذي بديع عقد النكاح؟ الزوج لا شك، هو الذي يملك أن يطلق أو لا يطلق، وولي المرأة ما يملك أن يطلق. صحيح أنه يملك الإيجاب عند العقد والزوج يملك القبول، لكن لا يملك عقدة النكاح. والله عز وجل يقول بيده عقدة النكاح. وعليه فالصواب أن المراد لأن المهر يتنصف بالطلاق قبل الدخول إلا أن يعفون أي النساء، فإن عفونا أخذ الزوج إيش المهر كاملا، يعني يرد عليه إن كان قد قبض أو بقي عنده إن كان لم يقبض. وإذا عفى الزوج أخذت المرأة المهر كاملا. نعم نعم، خلينا نشوف اللي ما سألوا أولا. سألت يا سليم اللي جنبك سألت ها؟ نعم كيف؟ لا ما يرث من الدية، لأن الدية واجب عليه. كيف يرث من شيء واجب عليه؟ نعم القن الذي لم يحصل عليه عتق ولا أسباب عتق. نعم أخذت اللي جنبه ما أخذ. نعم إيش الطهارة الكبرى إزالة ماء إلى باطن وهذا النساء شعر كثير، لكن ليه هذا في الوضوء تخشين هذا كما يدعون الدخول لا يحسن كيف النساء أي شعر كثير أي نعم زي هذا ايش ها ها لا اصابع هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من اوفى الناس شعرا، ومع ذلك اذا اغتسل خلل باصابعه. عرفت مش لكن ما في لكن عرفت قل سمعنا واطعنا خلاص. نعم ايش ايش لو اشترط عند عقد النكاح اي نعم اي هذا ما يحتاج شرط، هذا من باب التاكيد فقط، لان على القول الراجح كما سمعت انه يجب ان يمتع وجوبا. اخذت نعم قوله تعالى على ان تأجرني ثمانية حجج. نعم هل يستدل به على ان للولي ان يشترط الصداقه لنفسه؟ لا، لان هذه البنت هي الترعى، فاذا التزم موسى عليه الصلاه والسلام بالرعي فهذا من حظ اهلها. نعم ايش المعلق عتقه بصفه؟ نعم قال الشيخ الأخير إذا كان مريضا المرضى المقيم وخوف عتق بالثلث لو أمضى الورثة يا شيخ العيد. لا بأس الحق له. نعم بالنسبة للطلاق لو كان بسبب الزوجة هي التي يعني شد يعني نشفت طريق الزوج يعني هي التي طالبت بالطلاق يعني الشجار منها هي مشادة منها هي وهي السبب في سبب طلاقها يعني. يقول لا يجب على زوجها أن يمتعها؟ يقول لا أقول يقول لا إذا شاء قال لا لا نطلق. يعني نفس السؤال لكن أنا قصدي إيش أقول تقريبا نفس السؤال لكن إذا كانت هي راغبة في طلاقها. نعم. يعني تحب فراغ ما ينكسر يعني قلبها بالطلاق. ظاهر الآية العموم، ظاهر الآية العموم، لكن العلماء عللوا ذلك والعلة لا تخصص العموم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات إلى ثلاثة أقسام: أحدها تجب الإجابة إليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها المعروفة، والثاني تكره وهي وليمة المأتم الذي يصنعه أهل الميت لأنه يكره لهم شروطها المعروفة. وليمة العرس الشرط الأول أن تكون أول مرة، لا في اليوم الثاني ولا الثالث، والشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما، فأما غير المسلم فلا تجب إجابته. والشرط الثالث أن يكون ممن يحرم هجره، فإن كان ممن لا يحرم هجره فلا بأس أن يتخلف عن إجابته، لأن عدم إجابته من الهجر. ولكن يجب أن نعلم أن الهجر دواء، إن أفاد استعمل وإن لم يفد حرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن إذا علمنا أن الهجر ينفع هجرنا، أما إذا علمنا أن الهجر لا يزيد الأمر إلا شدة فإننا لا نهجر. الشرط الرابع أن يعين الداعي المدعو، بخلاف ما لو دعا عموما فقال: يا جماعة تفضلوا، فهذا لا يجب، بل إنه قد يكون مكروها إذا كان الرجل من ذوي الهيئات الذين لا يدعون بمثل هذه الدعوة. على أني أرى أن إجابة مثل هذه الدعوة من ذوي الهيئات مما يدل على تواضعهم وعدم استنكافهم. الشرط الخامس ألا يكون ثم منكر في الدعوة، فإن كان هناك منكر نظرنا، إن كان يستطيع أن يغيره وجبت عليه الإجابة لسببين: السبب الأول أنها إجابة، والسبب الثاني أن بها تغيير المنكر. والشرط السادس ألا يكون في ماله شبهة حرام، بحيث يخشى المدعو أن يكون قد سرق الشاة أو الطعام أو الخبز أو ما أشبه ذلك، فإن كان فيه هذه الشبهة لم يجب عليه أن يجيب. الشرط السابع لكن المؤلف ذكره، وهي أن تكون وليمة العرس، أما غيرها من الولائم فلا تجب الإجابة إليه. ولكن ظاهر الأدلة أن الإجابة واجب، وأن غير إجابة العرس وأن غير وليمة العرس إجابتها كإجابة وليمة العرس، لأنها من حق المسلم على أخيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعاك فأجبه. الشرط الثامن ألا يكون على المدعو ضرر في الإجابة، فإن كان عليه ضرر بحيث يكون مريضا يخشى أن يزداد مرضه إذا أجاب فإنها لا تجب الإجابة. ولكن إذا شقت الإجابة دون الضرر، مثل أن تكثر الدعوات الموجهة إلى الشخص، وإذا أجابها أضاع مصالح كثيرة، فهل نقول إن الواجب هنا يسقط، أو نقول إن الواجب لا يسقط إلا بواجب؟ هذا محل نظر. ولكن يمكن التخلص من ذلك بأن يستأذن من الداعي ويقول: يا أخي أنا يلحقني مشقة في إجابة كل دعوة، وأرجو أن تسمح لي وتعذرني، لأن الإجابة لأن وجوب الإجابة لحق المسلم وليس لحق الله عز وجل، وإذا كان لحق المسلم وعفى عنه سقط. إذن هذه ثمانية شروط لوجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس. نعم. والثاني تكره وهي وليمة الماتم الذي يصنعه أهل الميت، لأنه يكره لهم فعله للناس. هكذا قال المؤلف رحمه الله، إنه مكروه فعله للناس، والصواب أنه محرم. لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، وإذا كان من النياحة فهو حرام بلا شك. ثم ما يترتب عليه من الأموال الباهظة التي تنفق يقتضي التحريم، ثم ما يحصل به من اجتماع الناس من القرى وما حول بلد الميت، وربما يكون في ذلك مشقة عليهم ولو تخلفوا لعيب عليهم، هذا أيضا مما يؤيد التحريم. ولهذا نسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا الذين ابتلوا بهذه العادات فيقلعوا عنها، لأن عاداتهم سيئة. ولا حجة لهم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. هل الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يصنع لهم طعام يجتمع الناس إليه؟ لا، يقين قطعا لا. وأول من لم يجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن حضور الرسول عليه الصلاة والسلام أكبر تسلية لهم، ومع ذلك لم يحضر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنه أتاهم ما يشغلهم، ولم يقل لأنه مات لهم ميت. لو قال لأنه مات لهم ميت لقلنا إن إرسال الطعام إليهم سنة مطلقة، لكن قال أتاهم ما يشغلهم. أما الآن فلا شغل، كل شيء موجود والحمد لله في البيت، وكل شيء يسهل صنعه، وإذا لم يمكن فالمطاعم قريبة، والحكم إذا ثبت العلة زال بزوالها. وعلى كل حال، من شاهد ما يصنعه الناس في بعض البلاد لا يشك أنه منكر يجب اجتنابه وتغييره. ثم إنه بلغنا أنهم على رأس 40 ليلة يصنعون مثل ذلك. نعم، فيحصل عيد، يكون عيدا يتكرر، وليس في الإسلام إلا عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر، أو عيد الأسبوع الذي لا يحدث فيه فرح ولا سرور. فعلى كل حال، الواجب علينا نحن طلبة العلم أن ننبه الناس ونبين لهم ذلك بيانا شافيا، دون أن ننكر عليهم ونعنفهم ونقول أنتم مبتدعة، أنتم عصاة وما أشبه ذلك. لأن الناس إذا قيل لهم هكذا في أمر اعتادوه وصار عندهم كالعقيدة، فإن ذلك ينفرهم ولا يستفيد الإنسان ولا يفيد، لكن بالتي أحسن. وإذا كان رجلا ذا وجاهة في قومه ومات عنده ميت وأغلق الباب ولم يفتحه لأحد، كان هذا أكبر دعوة لتخلي الناس عن هذا المنكر. نعم. الثالث من عدا ذلك فتستحب. أولا في هذا عدا بالألف، والثاني من هنا في غير محلها، يعني نتكلم عن إيش؟ عن الداعي ولا عن الإجابة؟ إجابة. عن الإجابة. وعلى هذا فتكون ما في هذا المكان أحسن. نعم. الثالث. الثالث ما عدا ذلك فتستحب الإجابة إذا لم يكن عذر. ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره إذا. واعلم أن شروط وجوب الإجابة السابقة تنطبق على هذا، فتكون شروطا لاستحباب الإجابة. ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره إذا كان من غير حاجة وهو الأصل، ويحرم في الحيض أو في طهر وطئ فيه أو بالثلاث، ويجب على المولي إذا أبى الفيئة ولمن أصرت على ترك الصلاة أو أبت العفة، ويسن إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق، ويباح عند بدلها، ويباح عند الحاجة إليه. الطلاق هو فراق الزوجة، والأصل فيه الكراهة لما فيه من تفويت المصالح العظيمة التي تترتب عليه، وانشطار الناس، والعداوة بعد الولاية في الغالب، وإلا فقد يكون الأمر بخلاف ذلك، فهو مكروه. ويحرم في الحيض، إذا طلق في الحيض حرم، وإذا وقع الطلاق منه في الحيض فأكثر العلماء، أكثر الأمة علمائها وأئمتها على أنه يقع الحيض، يقع الطلاق، ولكن القول الراجح أنه لا يقع، ولكن ما رأيكم إذا انهمك الناس في الطلاق حال الحيض، فهل لنا أن نسوسهم بما ساس عمر المطلقين ثلاثا، ونقول أنت الآن التزمت أنك مطلق فنلزمك بما ألزمت به نفسك؟ نعم، لا شك، لا شك. ولهذا يخطئ الإنسان إذا أفتى بعدم وقوع الطلاق في الحيض مطلقا، لأن الناس إذا لم يخافوا الله فلا بد لهم من كابح، والله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن. وليس علينا حرج إن شاء الله، أولا لأن النصوص ليست بتلك الصريحة التي تدل على أن الطلاق في الحيض لا يقع، ما هي صريحة، بل بعضها يصرح بالوقوع. ثانيا أن عامة الأمة أئمتها وعلمائها على أنه يقع، فنحن إن شاء الله لسنا في حرج إذا رأينا أن الناس قد تتايعوا في طلاق الحيض ولم يبالوا ولم يحترموا حرمات الله، فلنا أن نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم. وكذلك يقال في الطهر الذي وطئ فيه، وكذلك قال عمر بالثلاث، ما أقول يقال، أقول قال عمر بالثلاث، أنه إذا أوقع الإنسان الطلاق الثلاث فهي حرام، وألزمهم عمر بما التزموا به فمنعهم من الفيئة والرجوع إلى المرأة، وهذه من سياسات الحكيم رضي الله عنه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يحرم الطلاق في النفاس، وهو صحيح، فالطلاق في النفاس حلال ويقع به الطلاق، وذلك لأنه إذا طلق في النفاس فقد طلق للعدة، إذ أن النفساء لا يحتسب نفاسها من العدة، فتشرع في العدة من حين الطلاق. وبماذا تعتد؟ بثلاث حيض. وغالبا أن المرأة إذا كانت ترضع أنها لا تحيض حتى تفطم الولد، فتطول المدة ولا بأس. المهم أن النفساء لا يحرم طلاقها، بل طلاقها جائز، لأنها طلقت لإيش؟ للعدة. فصدق على هذا المطلق أنه امتثل أمر الله. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فهذا واضح أن المراد طاهرا من إيه؟ من الحيض، لأنه هو طلق في حيض. وأيضا قال أو حاملا، فهي ليست نفسا، وعلى هذا فيكون الطلاق في الحيض غير طلاق بدعي بل هو واقع. نعم الطلاق في النفاس، فيكون الطلاق في النفاس غير طلاق بدعي بل هو واقع وجائز. طيب بالثلاث، الثلاث سواء كانت مجموعة بلفظ واحد أو بألفاظ متكررة فهي حرام، حتى لو قال أنت طالق ثلاثا فهو حرام، أنت طالق فهو حرام. نعم. يقول واجب يعني الطلاق على المولي إذا أبى الفيئة يعني الرجوع. من المولي؟ المولي هو الذي حلف أن لا يجامع زوجته أكثر من 4 أشهر، فيضرب له 4 أشهر ويقال له إن رجعت وجامعت أهلك فهذا المطلوب، وإلا فإننا نطلق عليك إن طلبت الزوجة ذلك. قال ولمن أصرت على ترك الصلاة أو أبت العفة. من أصرت على ترك الصلاة فالصحيح أن طلاق أن نكاحها ينفسخ، لأنها إذا أصرت على ترك الصلاة صارت كافرة مرتدة، ولا يحل للمسلم أن يبقى مع أن تبقى معه امرأة مرتدة. كذلك إذا أبت العفة والعياذ بالله بأن كانت عاهرا بغيا تزني فإنه لا يحل له إمساكه، لأنه إن فعل كان ديوثا نسأل الله العافية، وهو الذي يقر الفاحشة في أهله. وإذا كانت الزانية لا يجوز ابتداء نكاحها فكذلك لا يجوز الاستمرار في نكاحها. نعم. فقال ويستمر إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق، يعني إذا لم تستقر نفسيتها في بقائها معه لسبب من الأسباب أو لغير سبب وطلبت الطلاق، فالأفضل أن يجيبها. أما إذا طلبت الطلاق لغضب أصابها فلا يطلقها، لأنه كثيرا ما تغضب المرأة وتقول للزوج طلقني، ثم إذا طلقها صرخت وطلبت الرجوع. فينظر في هذا، إذا كانت تتضرر ببقائها في حال الهدوء وطلبت الطلاق في حال الهدوء فإن المستحب أن يطلقها، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. أما إذا كان ذلك ناتجا عن غضب فليتأنى. ويباح عند الحاجة، ومن الحاجة أن لا تستقيم الأمور بينهما، فهذا حاجة فليطلق. نعم. ومن التقاسيم الصحيحة أن المرأة تبين من زوجها إذا كمل الطلاق الثلاث أو كمل يسمح، أو إذا كان الطلاق على عوض أو كان قبل الدخول أو في النكاح الفاسد، وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة، وكذلك أنواع الفسوخ إذا فسخ نكاحها لسبب من الأسباب. ومن إذا كمل الطلاق الثلاث أو كمل الطلاق الثلاث بانت منه بينونة كبرى، ويعني العلماء رحمهم الله بالبينونة الكبرى أنها لا تحل له بعقد حتى تنكح زوجا غيره، أو إذا كان على عوض فإنها تبين منه لكنها بينونة صغرى، ومعنى البينونة الصغرى أنها تحل له بعقد، وإنما كان لا يملك رجعتها إذا كان على عوض لأنها افتدت نفسها بالعوض فصار كعقد البيع بين المتبايعين، فلا يملك الزوج أن يرجع. لكن لو قال أنا أرد العوض وأريد المراجعة، نقول لا يصح، لأنه ثبت الطلاق على هذا الوجه، أي على وجه البينونة والمعاوضة. ولكن إذا كنت راغبا وهي راغبة فاجعل العوض الذي تريد أن تردها إليه اجعله مهرا وتزوجها على عقد جديد. فإن قال أنا أريد أن أرجع لئلا يحسب علي الطلاق، نقول هو محسوب عليك إذا وقع بلفظ الطلاق سواء رجعت أو لم ترجع، أو كان قبل الدخول. والبينونة هنا صغرى، والمراد قبل الدخول أو الخلوة، لأن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الخلوة، ولا سيما الخلفاء الراشدون جعلوا الخلوة كالجماع. فإذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة فهو طلاق بائن. لماذا؟ لأنه ليس عليه عدة، بمجرد ما يطلق تبين منه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، أو في النكاح الفاسد. سبق أن النكاح الفاسد هو الذي اختلف العلماء في صحته، فهذه إذا طلق وهو لا يعتقد الصحة فإنها تبين منه. أما إذا كان يعتقد الصحة فإنها لا تبين. فلو فرض أن رجلا يرى أن النكاح بلا شهود جائز ثم نكحها بغير شهود ثم طلقها، فهل تبين؟ نقول لا تبين. لماذا؟ لأنه نكاح صحيح في اعتقاده فلا تبين منه. أما لو كان يعتقد أنه فاسد ولكنه تجرأ بالأول وتهاون ثم بعد ذلك ندم وطلق، فهنا يكون الطلاق بائنا، لأنه لا يمكن أن يرجع في طلاق يعتقد في نكاح يعتقد أنه فاسد. وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة، هنا الطلاق ليس ببائن في الواقع لكن تبين منه، كما قال المؤلف تبين المرأة الرجعية إذا انتهت إيش عدتها قبل المراجعة. كذلك أنواع الفسوخ التي تقع في النكاح كلها بينونة، مثل أن يفسخها لعيب فيها، أو تفسخه لعيب فيه، أو تفسخ النكاح لعدم وفائه بالشرط، أو يفسخ النكاح لأنه اشترطها على صفة معينة ولم تكن. المهم جميع أنواع الفسوخ كلها إيش بينونة لا يملك الرجعة فيها إلا بعقد جديد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، ذكر أن للنكاح 20 فرقة، ذكر 20 فرقة وتختلف طلاق وفص وانفساخ وغير ذلك. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة، وهي كل زوجة في حبال زوجها أو طلقها رجعيا وهي في العدة، أو كانت حامل أو كانت حاملا مطلقا، ولمن لا تجب لها وهي الزوجة الناشز والمطلق. هنا يحسن أن يقال وإلى من لا تجب ليطابق إيش أول الكلام، يطابق إلى من تجب وإلى من لا تجب لها. وهي الزوجة الناشز والمطلقة البائن بلا حمل. وقد ذكرنا وقد ذكرنا في كتاب الإرشاد أكثر من 20 فرقا بين النكاح وبين سائر العقود، وقد ذكرنا أحكامها هناك مبسوطة. وملخصها أن النكاح من أجل العبادات، وأنه ينبغي أن يتخير الأنثى الصالحة جامعة الأوصاف المقصودة، وأنه يجوز النظر إليها إذا أراد خطبتها، وأنه لا بد فيه من الولي والشهادة. وأما المحللات منه كذا شيء لعله وأن من حتى العبارة ما هي واضحة، وأنه لا بد فيه من الولي والشهادة. فيها اختلاف. الظاهر فيها خلاف. لو قال وأن الحر محجور عليه إلى أربع لا يزيد عليها. ظهر وأن المحللات من محصورات، وأن المحللات من محصورات، فالحر محشور عليه إلى أربع لا يزيد عليها. هنا يستقيم الكلام. المحللات منه محصورات، فالحر محشور عليه إلى أربع لا يزيد عليها. والعبد إما ساقط من نصها أو إنها وأن المحللات منه محصورات، فالحر محجور عليه إلى أربع لا يزيد عليها، وأنه لا بد من والبيع. يجوز يشتري الإنسان أربع إبل وخمس وعشر، نعم وعشر وما شاء، نعم. وكذلك الإمام يجوز أن يشتري من الإمام ما شاء، وأن يتسرى ما شاء، نعم. فالحر محجور عليه إلى أربع لا يزيد عليها، وأنه لا بد فيه من إيجاب وقبول قوليين، ولا بد فيه من تعيين الزوجين، ولا بد فيه من صداق، ولا بد فيه من صداق وإن قل. ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة. وأما الطلاق فيه وأما الطلاق قوله رحمه الله من إيجاب وقبول قوليين وغيره. البيع يجوز بالمعاطاة، يجوز بالمعاطاة، وألا يتكلم المتعاقدان بشيء. فإذا أتيت إلى الدكان وقد كتبت الأسعار على كل شيء منه، وأخذت هذه السلعة ووضعت ثمنها في المكان المعد لوضع الثمن، يجوز أو لا؟ وإن لم يعلم البائع يجوز، مع أنه ما في إجابة قول قولي. ولكن لو حصل الإجابة والقبول بالكتابة بالنكاح ينعقد، فإنه ينعقد مع أنها صيغة غير قولية. لكن هل نقول ينعقد بشرط أن لا يستطيع النطق، أو نقول يجوز وإن استطاع؟ الظاهر الثاني، وأنه إذا وقع الإجابة بالكتابة والقبول بالكتابة وشهد الشهود على ذلك فإنه ينعقد، نعم. ولا بد فيه من تعيين زوجين، ولا بد فيه من صداق وإن قل. ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة. وأما الطلاق نعم، وأما الطلاق نعم، قوله رتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة. من المحرمات بالمصاهرة؟ المحرمات بالمصاهرة الذي يثبت فيه التحريم بالمصاهرة أربعة أصناف: أصول الزوجة وفروعها، على الزوج خاص، وأصول الزوج وفروعه، أصول الزوج وفروعه على الزوجة خاصة، وأصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة. أفهمتم؟ ها؟ فهمتموها الآن؟ ما فهمتموها؟ عقيلي فهمها؟ من الأصناف التي تحرم بالمصاهرة؟ هذا اللي كنت أقول. أعد الجواب. أصول الزوجة وفروعها على الزوج الخاص. نعم. وأصول الزوج وفروعها على الزوج الخاص. أصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة. وأصول الزوج وفروعه على الزوجة خاصة. كذا؟ طيب. هل يجوز مثلا لابن الزوج أن يتزوج أم زوجة أبيه؟ يجوز، لأن أصولها أن ما يحرم على الزوج فقط. وهل يجوز لأبي الزوج أن يتزوج بنت زوجة ابنه من غير ابنه؟ نعم، لأن هذا القاعدة انتبهوا لها. المحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف: أصول الزوج وفروعه على من؟ على الزوجة الخاصة. وفروع الزوجة وأصولها على من؟ على الزوجة الخاصة. لكن ثلاثة أصناف منها يثبت فيها التحريم بمجرد العقد، وواحد لا بد فيه من الدخول. ما الذي يثبت فيه التحريم بمجرد العقد؟ أصول الزوج وفروعه وأصول الزوجة، هذه الثلاثة بمجرد العقد يثبت فيها التحريم. فروع الزوجة لا يثبت فيها فيهم التحريم إلا إذا دخل بالزوجة. واضح؟ طيب. فإن قال قائل: يرد على حصركم هذا أخت الزوجة، أخت الزوجة، نقول هي غير محرمة، أخت الزوجة غير محرمة. ومن قال إنها محرمة إلى أمد فقد خالف القرآن، ما هي محرمة. المحرم الجمع، وانظر إلى التعبير القرآني: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، إلى أن قول إلى قوله: وأن تجمعوا بين الأختين. فالمحرم الجمع، أما هذه أما الأخت فليست محرمة. ولهذا لو شبه زوجته بأختها لم يكن ظهارا، لأن الزوجة غير حرام. نعم. أخت الزوجة، أخت الزوجة ليست حرام. أي ما هي حرام، لأن أخت الزوجة ليست حرام. نعم. وأما الطلاق؟ نعم. ولا وأن ها؟ وأن الطلاق فيه ما طوف على ما سبق. نعم صحيح. وأن الطلاق فيه، وأن الطلاق فيه ينتهي إلى ثلاث، فلا تحل له بعدها إلا بعد زوج آخر بشروطه، وأنه إذا فارقها رتب على الفراق وأنه إذا فارقها ترتب على الفراق العدة بحسب أحوالها، وما دامت فيها لا تحل لغيره، وأن جميع مخلفات الميت تورث عنه. طيب لا تحل لغيره، وتحل له ما دامت الزوجة في العدة، هل تحل لزوجها؟ نعم، أو بائنا، إذا كانت رجعية أو بائنا، لأنه يجوز أن يخطبها ويتزوجها. هنا وأن جميع مخلفات الميت تورث عنه من أموال وحقوق إلا الزوجة، إلا الزوجة لا تورث عنه بل ترثه. وأنه يجوز جعل الصداق أو يجوز جعل الصداق. وكانوا في الجاهلية يرثونهم، إذا مات الإنسان ورثوا زوجته كماله، وجعلوها لمن شاءوا، إما أن يتزوجها قريبه أو يزوجها ابنه أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. نعم. وأنه يجوز جعل الصداق أو بعضه لأبيها، وأن له أن يزوجها بدون صداق، بدون صداق مثلها، وله إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وأنه لا. كل هذه مسائل الظاهر للشيخ رحمه الله رجع عنها، لأنها تخالف ما هو معروف من من من اختياراته. فمثلا يجوز أن يجعل أنه يجوز جعل الصداق أو بعضه لأبيها. الصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز أن يجعل شيء من الصداق لا لأبيها ولا لغيره، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كان ما شرط قبل عصمة النكاح فهو لها، وبعد العصمة يعني بعد العقد لمن شرط لها، لكن قبل العقد هو لها. وهذا هو الذي تقتضي الحكمة، لأننا لو قلنا يجوز لأبيها أن يشترط لنفسه شيء من المهر صار يتضرر بها، يزوجها من يعطيه كثيرا، ويحرمها من يعطيه قليلا وهو أهل، فلا يجوز له أن يشترط لنفسه من الصداق لا الصداق ولا بعضه. كذلك له أن يزوجها بدون صداق مثلها، أيضا فيه نظر، إلا إذا أذنت، إذا أذنت فلا بأس، لكن بدون إذنها يكون صداق مثلها 10,000 ريال ثم زوجها ب1,000 ريال بدون رضاها، مع أن المهر لمن؟ لها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وله إجبار البكر الصغيرة على النكاح، له إجبار البكر الصغيرة على النكاح، هذا فيه نظر أيضا، لأن نقول لا يجوز أن يزوج البكر الصغيرة حتى تبلغ سنا تعرف فيه النكاح ومصالح النكاح، وإذا بلغت هذا فلا بد من إذنها. فإن قال قائل: يرد عليكم أن أبا بكر زوج ابنته عائشة وهي صغيرة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول: إذا كانت بنتك مثل عائشة وأنت مثل أبي بكر والزوج مثل رسول الله، نعم، فهذا قياس، تزوجها. لكن أن ذلك، أن هذا كون الزوج مثل رسول الله مستحيل لأنه لا نبي بعده، وكونك أنت مثل أبي بكر هو مستحيل أيضا، لأنه لا يمكن أن تصل إلى أن يصدق عليك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. وبنتك تصل عائشة؟ ما تصل عائشة. فلهذا يجب إذا أردنا أن نستدل أن يكون المدلول مطابقا للدليل. طيب المراد إزالة الإشكال، يعني حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن زوجتي لا تمنع يد لامس، فقال: طلقها، فقال: أخاف أن تتبعها نفسي، فقال: استمتع بها، فأذن له في لقائها معه. نعم. على أنها لا تمنع يد لامس، يعني لا، هذا اختلف العلماء في قوله لا تمنع يد لامس، هل المعنى أنها تمكن الناس من مس يدها من مسها، أو أنها تصافح الرجال؟ ثم قالوا أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استمتع بها، فلعله دعا الله عز وجل أن تستقيم هذه المرة. نعم. نعم. بارك الله فيكم، فعل عمر رضي الله عنه هو من السياسة الشرعية التي يعني عرف بها رضي الله تعالى عنه، فهل هذه السياسة تكون سنة لكل مفتن، لكل مفتي يرى تطيع الناس في مسألة معينة؟ إذا كانت حراما، نعم. إذا كانت حراما له أن يمنعهم بأي وسيلة. بأي وسيلة؟ رضي الله عنه كان خليفة. نعم. عمر رضي الله تعالى عنه كان خليفة. نعم. فهل فإذا أذن للمفتين بذلك اختلف الناس؟ ما هي؟ أنا مثلا إذا عرفت أن هذا الرجل ما يبالي يطلق ثلاث ولا يبالي، لي أنا أقول والله ما ما تحلك. وكما قلت لكم إن في عذر لنا في مسألة الطلاق، كذلك أيضا في المسائل الأخرى لنا أن نمنع الناس مما نرى أنهم يتهافتون فيه وهو محرم. مثلا النقاب، النقاب في الأصل جائز، يجوز المرأة أن تنتقب إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة، لكن إذا رأينا من النساء التهافت عليه والتهاون فيه وأن المرأة تفتح لعينها أكبر مما يجب مما يلزمها، لنا أن نمتنع من الفتوى من أجل أن نرجعهم بذلك. نعم. لا لا. رجل قال لزوجتي خليتي من ذمتي، فقال لها ثلاث مرات. إيش؟ خليتي من ذمتي. هنا. ثلاث مرات. نعم. ثلاث هذا سنوات. ها؟ ثلاث سنوات، كل سنة مرة. كل سنة مرة. عيد مبارك. كيف هذا؟ يعني مقنن لها كل ما تم 12 شهر.